أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب. عفو الله عنك. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا ما سبقت الإشارة إليه في قوله إلا تكن بهيمة المنعام إلا ما يتلى عليكم من المحرمات. وهذه الثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الثلاثة ذكر الله تعالى في مواضع من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه أربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به، هذه أربعة. قال في هذا الموضع: والمنخنقة، وهي التي تموت في الخنق يعني في حلقها كأن تموت بسبب تربط به مثلا من حبل نحوه، منخنقة. والموقودة التي تموت بالرب والضرب، والمتردية الساقطة من علو مثلا منخنقة، والموقودة والمتردية والنطيحة يعني التي تموت باللطاح، تطحها أخرى من البهائم فتموت. وهذه كلها ميتة، منخنقة والمقتولة والمتردية، لكنها ماتت بأسباب، ماتت بأسباب وعطفها على ما تقدم من عطف الخاص على العام. وما أكل السبع كذلك، قال الله: إلا ما ذكيتم. يعني ذكيتموه بأن أدركتموه فذبحتموه قبل زهوق الروح المنخنقة. هذا الاستثناء راجع إلى كل المذكورات الأربع: المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كذلك إلا ما ذكيت فإنه حلال. فإذا أدركت هذه الأشياء الخمسة وفيها الحياة وذكيت فإنها تحل إلا ما ذكيت. وكذلك حرم الله ما يذبحه المشركون على أنصابهم وما ذبح على النصب. وكذلك حرم الله الاستقسام بالأزلام، يعني وأن تستقسموا حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام، وهي طريقة جاهلية. إذا الإنسان هم بأمر فعنده ثلاث قطع، قطع حجرية أو خشبية، المهم أنه تكتب على واحدة نعم افعل، ثانية لا تفعل، ثالثة مهملة. فإذا أراد أن يسافر أو يفعل أمر أو فإنه يضع هذه في وعاء في كيس ويخرج عشوائي، يخرج واحد إن طلع له افعل مضى، لا تفعل ترك، لا يفعل يعيد. وأغنى الله المسلمين عن هذه الجاهلية بالاستخارة، صلاة الاستخارة والدعاء، هذه جعل الله بدلا عن هذه الطريقة الجاهلية. ولا يجوز للإنسان إذا تردد في أمر أن يفعل شيء من هذا، يحطها نوع قرعة، هم بأمر يضع له قرعة، يعني يروح ولا ما يروح، يفعل كذا، يقيم فيها، يقيم هذا المشروع، لا، هذا من نوع استكثار الأزلام. والأزلام هي هذه القطع، ذلكم فسق، خروج عن طاعة الله، هذه الأمور المحرمات كلها فسق، ذلكم يعود إليكم لعله يرجع الله عليكم، أكل الميتة وأكل الخنزير وأكل من هذه المحرمات والاستخسام بالأزلام، كله فسق، كله مخالف لشرع الله. ثم قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. أكمل الله لعباده الشرائع ثم عليهم النعمة. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، واقف بعرفة، قال يهودي لعمر: إن آية في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. وهذا ولله الحمد عيد يتكرر يوم عرفة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد يعني كمل هذا الدين بشرائعه وأحكامه، فلله الحمد والمنة. في هذه الآية إبطال لكل البدع، إن الذين يبتدعون أعمالا وأقوالا واعتقادات لأنفسهم يصادمون هذه الآية، إن ابتداعهم يتضمن أن الدين ليس بكامل، يحتاج إلى من يعني يسن فيه سننا لم يأتي بها كتاب ولا سنة. يوم ورضيت لكم فمن اضطر، رجع الكلام على أول الآية، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا المعنى جاء في الآيات المشار إليها، والله أعلم، من سورة البقرة، من قضى في مخمصة إلا من اضطر على غير باغ ولا عاد. الآيات: إنما حرم عليكم الميتة والدم والأهل الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما ادري ايش تقول لي. قالوا اذا صار فيها حركه، هي حركه حياه إذا صار في حركة معناه ما زاقت الرطوبة.